بسم الله الرحمن الرحيم. وإن العلماء كما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي الدرداء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إرث الأنبياء قرآننا ذلك القائد، وتفسيره ساطع كالنجوم، وفي روحنا سنة المصطفى، وفقه الشريعة علم يدوم. فقرآننا إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاليوم هو اليوم 24 من شهر رجب الفرد الحرام عام 34,400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، واليوم هو الدرس 7 من شرح المقدمة العشماوية في فقه أهل المدينة النبوية صلى الله وسلم على صاحبها وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تحدثنا في المجلس الماضي عن بقية عن التيمم، تحدثنا عن التيمم وأحكامه وما يتعلق به، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون حديثنا عن الصلاة. إذا انتهينا من مسائل الطهارة، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون حديثنا عن مسائل الصلاة. مسائل الصلاة التي تحدث عنها الشيخ العشماوي رحمه الله تبارك وتعالى تتعلق بكيفية أداء الصلاة، ثم تطرق إلى أحكام الإمامة وصلاة الجمعة وبعض الصلوات الخاصة، وهذه من المسائل الزائدة التي لم يتطرق إليها الأخضري رحمه الله تبارك وتعالى. إذن هي من المسائل الزائدة التي لم يتطرق إليها شيخنا الأخضري الذي انتهينا من شرح مقدمته الفقهية، لكن إلى الآن لازلنا في المسائل التي تطرق إليها الأخضري، وتطرق إليها بشيء من التوسع أكثر من العشماوي. مثلا اليوم إن شاء الله سنتحدث عن شرائط الصلاة. شرائط الصلاة التي تحدث عنها العشماوي هي أفضل مما تحدث عنه الأخضري. الأخضري يعني لم يأتي بالشرائط يعني محررة، أتى بها من ضمن الكلام، لكن العشماوي عقد لها فصلا خاصة وبين شروط الوجوب وشروط الصحة. وأيضا تطرق إلى واجبات الصلاة يعني فرائضها وأركانها، وإلى سننها المؤكدة، وإلى المستحبات والفضائل وما إلى ذلك. وهذه المسائل كلها تطرق إليها الأخضري، ونحن إن شاء الله تبارك وتعالى سنبينها كأننا لم ندرس الأخضر على طريقتنا في هذه السلسلة الفقهية المباركة. إذن هذه السلسلة الفقهية المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى طريقتنا فيها أن ندرس الأمور وكأننا لم ندرسها من قبل، حتى إذا تكررت تقررت، إذا تكرر الأمر تقرر الأمر. فيقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: باب شروط الصلاة. باب شروط الصلاة. وللصلاة شروط وجوب وشروط صحة. فأما شروط وجوبها فخمسة: الإسلام، والبلوغ والعقل ودخول الوقت وبلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما شروط صحتها فستة: طهارة الحدث، وطهارة الخبث، واستقبال القبلة، وستر العورة، وترك الكلام، وترك الأفعال الكثيرة. والله أعلم. جيد. الشروط، الشروط هي الأمور التي لا يمكن، الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ما معنى هذا الكلام؟ ولا يلزم وجودي وجود ولا عدم لذاته. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا قلنا إن شرط الصلاة الطهارة، إذا قلنا من شرط الصلاة الطهارة، فهل وجود الطهارة يوجب الصلاة؟ لا. قد يكون الإنسان متطهرا ولا يجب عليه الصلاة، لكنه لا يمكنه أن يصلي إلا إذا كان متطهرا. واضح؟ إذن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، إذا لم يكن موجودا لا يكون الشيء موجودا، إذا لم تكن طهارة لا تكون الصلاة، إذا لم يدخل الوقت لا يمكن الصلاة أن تجزئ، وهكذا. وأما إذا قل ولا يلزم من وجوده وجود عدم ولا، يعني وجود ولا عدم لذاته، قد يكون لأمر آخر، لعامل آخر من العوامل، لأن للصلاة شروطا عديدة، حكما أنه للعبادات الأخرى شروطا عديدة، فإذا تحقق شرط من هذه الشروط فلا يعني ذلك وجوب وجود الشيء الذي اشترط له ذلك الشيء. وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى في تفصيل هذه الأمور. طيب، قد يختلط عند كثير من الناس الشرط بالركن، وأصحابنا لا يستخدمون كلمة ركن ولكن يقولون الواجب، فواجبات الصلاة عندهم هي التي يسميها غيرهم أركانا، بمعنى أن الصلاة إذا لم يكن هذا الركن لا تكون. فما الفرق إذن بين الشرط والركن؟ ما الفرق بين الشرط والركن إذا كان كلاهما يلزم من عدم وجوده الوجود ولا يلزم وجوده عدم ولا وجود لذاته؟ الفرق بينهما هو أن الركن جزء من الماهية، فالركوع والسجود وقراءة الفاتحة وما إلى ذلك جزء من الصلاة، وأما ستر العورة ودخول الوقت والبلوغ وما إلى ذلك هي أمور خارج الماهية، ليست جزء من الصلاة. وبهذا نفرق بين الشرط والركن أو الواجب أو الفرض. إذن يقول رحمه الله تبارك وتعالى: باب شروط الصلاة. المؤلف رحمه الله لم يتطرق إلى الصلاة ومتى فرضت وما وحكمها، ولم يتطرق إلى أوقات مواقيتها، لا الضرورية ولا الاختيارية، ولم يتطرق إلى الأذان ولا الإقامة، لم يتطرق إلى هذه المقدمات كلها، وكأنها من الأمور التي فرغ منها وعرفت، كأنه افترض أننا درسنا الأخضري وانتهى الأمر، لأن الأخضري ذكر هذه الأمور كلها. الشراح بعضهم ذكر هذا، الشراح بعضهم فصل في هذه المقدمات وتوسع فيها، ونحن على ما اشترطنا لا نذكر إلا ما يذكره المؤلف. ولكن لا بأس أن نقول إن الصلاة ركن عظيم من أركان هذا الدين، الصلاة ركن عظيم من أركان هذا الدين، والله عز وجل اشترط في توبة المشركين أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فاشترط أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإنهم فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وأحسبهم على الله. إذن الصلاة والمقصود ها هنا الصلوات الخمس لا غيرها، الصلوات الخمس هي من أركان الإسلام الخمسة التي لا يقوم الإسلام على إلا عليها. ولذلك حكى ابن حزم ومحمد نصر المقدسي، محمد نصر المروزي رحمه الله وجماعات من الأئمة إجماع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم على كفر تارك الصلاة، وهذا القول على كفر تاركها تهاونا ويقول جحودا، لأن الجحود مما أجمع العلماء على أن من جحد شريعة واحدة من الشرائع المعلومة من الدين بالضرورة كفر، سواء عمل بها أو لم يعمل. يعني لو كانت امرأة تلبس الخمار الأسود الذي لا يظهر منها أي شيء وهي تصرح بأن الحجاب ليس بواجب فهي كافرة ليست مسلمة. وكذلك لو أن الإنسان كان يصلي الصلوات الخمس والتهجد وقيام الليل والنوافل كلها يصلي هذه العبادات كلها ومع ذلك ينكر فرضية الصلوات الخمس فهو كافر أيضا، لأن هذه من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. واضح يا إخوة؟ إذن هذه من المسائل التي لا نقاش فيها مما اتفق عليه علماؤنا رحمه الله تبارك وتعالى. لكن الكلام الآن هو في من ترك الصلاة تهاونا، بمعنى أنه لا يصلي، وإذا سألته أقر بوجوب الصلاة وأن من أركان الإسلام وأنها واجبة على الإنسان إذا بلغ، ومع ذلك هو لا يصلي كسلا وتهاونا وتفريطا. فإن هذا الشخص الذي بهذه الحالة أصحابنا اختلفوا فيه على قولين، مشهور المذهب هو أنه فاسق مجرم بفعله هذا، لكنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل حدا لا ردة ويدفن ويغسل يكفن ويغسل ويدفن في مقابر المسلمين أنه مسلم ويقسم ماله على الميراث لأنه مسلم. والقول الثاني هو قول عبد الملك بن حبيب القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى صاحب كتاب الواضحة إحدى الأصول الأساسية في مذهب الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، قال من فعل هذا فهو كافر ليس مسلم. وهذا القول من ابن عبد الملك بن حبيب وهو عامل لواء المنهج المدني داخل المنهج المدني الأثري داخل مذهب الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، هو اتباع لما كان عليه السلف رحمه الله تبارك وتعالى. ولابن حبيب رحمه الله أقاويل عديدة يوافق فيها ظواهر القرآن والسنة، وهو متأثر في ذلك بعبد الملك بن ماجشون رحمه الله، أحد كبار أصحاب الإمام مالك رحمه الله المدنيين. وممن كان على هذه الطريقة أيضا عبد الله بن وهب رحمه الله في مصر رحمه الله الجميع. وهذا الذي ذهب إليه ابن حبيب رحمه الله هو الذي ندين الله عز وجل به، لأن النصوص صريحة في ذلك. من ذلك الأثر الذي يقول: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون عملا تركه كفر إلا الصلاة. وثبت هذا في مستدرك الحاكم عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا صريح في الباب، ولا يقال إن هذا كفر دون كفر. وهناك نصوص وأثار عديدة تدل على هذا الأمر، وعلى أن المسلمين ما كانوا يتصورون مسلما وهو لا يصلي. نعم، قد يكون في بعض الأزمنة وبعض الأمكنة وبعض الأعصار أناس لا يصلون وهم معذورون، كأن يكونوا في بلاد غلب عليها الأعداء فجهلوا أهلها فلم يعودوا يفقهون شيئا في دين الله عز وجل. وهنا ينطبق عليهم حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يأتين زمان على الناس. لا لا لا، الحديث يقول: اللهم صل على سيدنا محمد، يعني نص الحديث: حتى يكون، يعني إنه وشي الثوب يذهب حتى يبقى الناس ولا يدرون ما صلاة ولا صيام، حتى يبقى الشيخ الكبير والمرأة العجوز يقولون: أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، هذا نص الحديث، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى يبقى الرجل الكبير والمرأة العجوز يقولون: أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله، فنحن نقولها وهم يقولون تقليدا لهم ولا يدرون ما صلاة ولا صيام. وهذا الأمر حدث في البوسنة والهرسك، وحدث في بلغاريا، وحدث في قبرص، وحدث في كثير من البلدان التي غلب عليها الأعداء وأرغم أهلها على البعد عن الكتاب والسنة. وقد قرأت هذه الأيام قصة عجيبة، أن المسلمين في الجمهوريات الإسلامية التي سيطر عليها الاتحاد السوفيتي قديما والروس، أن أحد المسلمين دخل إلى تلك البلاد فوجد الناس جميعا يقفون في المسجد خطا طويلا، وهم يفتحون كتابا، وإذا في هذا الكتاب كل يقرأ صفحة ويمر، يقرأ صفحة ويمر. فقال: ما هذا؟ قال: هؤلاء القوم ليس عندهم مصاحف في بيوتهم. فيفتح لهم إمام المسجد هذا المصحف، كل يقرأ صفحة ثم يمر، حتى يعني يقرأ جميعا من ذلك المصحف. فانظروا بارك الله فيكم إلى هؤلاء القوم كيف حرصوا على أن يقرأوا كتاب الله سبحانه وتعالى بالتناوب صفحة صفحة، حتى يتبركوا بكتاب الله سبحانه وتعالى. يعني لا شك أن هذا يعني مما يدعونا إلى التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، والاهتمام به قدر الإمكان. إذن هناك بعض الظروف التي يكون الإنسان يبتعد عن دين الله سبحانه وتعالى حتى لا يدري ما صلاة ولا صيام. لكننا الآن لسنا نتحدث عن هذه الظروف الاستثنائية، نحن نتحدث عن الظروف الطبيعية التي في بلاد المسلمين الآن الآمنة، التي فيها مساجد مفتوحة الليل وأطراف النهار، وفيها المكتبات، وفيها القنوات الفضائية التي يمكنك أن تفتح أي قناة وتستفيد منها، أو تتابع الدروس فيها، أو تستفتي العلماء والمشايخ إلى غير ذلك. ثم مع هذا كله المرء لا يصلي ويتهاون في عباداته. فإذا في هذه الحالة ماذا يمكن أن نسمي هذا الشخص؟ هذا ينطبق عليه هذا الحديث، يعني مسألة واضحة. طبعا الخمس صلوات في اليوم والليلة هي الصبح وهو الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه الصلوات الخمس التي فرضها الله سبحانه وتعالى على المسلمين في اليوم والليلة بإجماع علماء الأمة، بمعنى أنه لا توجد صلاة أخرى إلا هذه الصلوات الخمس واجبة كوجوب هذه الصلوات. وأيضا هذه الصلوات الخمس بيّن لنا الله سبحانه وتعالى بإجمال في كتابه الكريم أوقاتها، وبيّن لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوقاتها بالتفصيل في أحاديث عديدة، من الحديث الشهير الذي رواه جابر رضي الله عنه في حديث جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه مواقيت الصلاة، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث عبد الله بن عامر، ومنها أحاديث عديدة كلها فيها ذكر المواقيت التي علمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمسلمين، ولا زال الناس عليها إلى يومنا هذا. مما ينبغي أن ننبه له أن العبادات كلها أوحاها الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إما عن طريق القرآن الكريم الذي أوحاه عن طريق جبريل عليه السلام، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله عز وجل إليه فبلغ ذلك بسنته الشريفة. والسنة هي مما يعني من المسائل، من الأمور التي لا ينطق فيها الرسول صلى الله عليه وسلم على الهوى، إنه إلا وحي يوحى. إلا الصلاة فإن الله سبحانه وتعالى فرضها ليلة الإسراء والمعراج، عندما عرج بالحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم إلى السماء العليا حتى سمع صريف الأقلام، ثم خاطبه الله عز وجل كفاحا فبلغه بفرضية هذه الصلاة، بعد أن كان المسلمون يصلون ركعتين في النهار وركعتين في المساء، هكذا كانت الصلوات. ثم فرضت 50 صلاة واختصرت إلى 5 صلوات في الفعل و50 في الأجر، وكان هذا في السنة 10 للهجرة على قول المحققين من أهل السيرة. إذن الإسراء والمعراج كانت على القول الراجح من أقوال أهل السير في السنة 10 من هجرة حبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وفي ذلك الزمان فرض الله عز وجل الصلوات. ثم بلغها الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى أمته، وهي الصلوات التي نصليها اليوم. فهذه الصلاة لها شروط وواجبات وسنن مؤكدة ومستحبات ومندوبات. فشروطها على ما ذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، إما شروط وجوب وإما شروط صحة. فأما شروط الوجوب فمعناها أن هذه الصلوات الخمس لا تجب إلا بوجود هذه الشروط، إذا لم توجد هذه الشروط فالصلاة لا تجب. فما هي هذه الصلوات؟ ما هي هذه الشروط الخمسة؟ قال هي الإسلام والبلوغ والعقل ودخول الوقت وبلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأما الإسلام فالحقيقة أنه ليس بشرط الوجوب، لأن الصواب من أقاويل علماء الأصول أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ولو لم يكن الكفار مخاطبين بفروع الشريعة لما بكتهم الله عز وجل يوم القيامة على تهاونهم بها. وهنا مسألة هامة، هل يجوز أن تعنف شخصا مفرطا في أمر عظيم وتواليه من الأمور الصغيرة على الأمر العظيم والتوالي؟ نعم يجوز، وهذه طريقة القرآن. انظروا، الله سبحانه وتعالى لما خاطب بني إسرائيل ماذا قال؟ قال ولو كانوا يؤمنوا بالله والنبي وما أنزل إليهم ما اتخذهم أولياء. عن اليهود اتخذوا المشركين أولياء، فقالوا ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ما اتخذهم أولياء. وذكر في آيات عديدة عن أهل الكتاب، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار ما استحفظوا من كتاب الله وما كانوا عليه الشهداء. فالله عز وجل يقول إنه أنزل إليهم التوراة ليحكموا بما فيها، وشنع عليهم بأكلهم الربا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، مع أن أخذ الربا وأكل أموال الناس بالباطل من إنسان كافر هو دون الكفر، هذه ذنوب صح؟ ومع ذلك شنع الله عز وجل عليهم، وهم كفار، هم يهود كفار، شنع عليهم أخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل، وشنع عليهم موالاتهم لأعداء الله عز وجل، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. إذن كثير من الناس اليوم تجدهم يسكتون عن منكرات يفعلها الذين لا يحكمون ما أنزل الله، ويقولون دعنا لا نلتهي في السفاسف الصغيرة هذه ونحارب المنكر الأعظم، وهم بهذا يخالفون منهج القرآن، لأن القرآن منهجه أنه يلزم الناس بما ألزم به أنفسهم. فاليهود يزعمون أنهم أهل التوراة فيلزمهم بأحكام التوراة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه اليهود وقد وجد أنهم قد يعني خالفوا حكم التوراة في الزاني، قال أنا أول من يحيي حكم الله سبحانه وتعالى، فأمر بهما فرجما، وذلك حكم التوراة إلى يومنا هذا، لو فتحنا التوراة سنجد هذا الحكم فيها. وهكذا في أمور عديدة نجدها في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن هذه طريقة مسلوكة. إذن الإنسان إذا خاطب إنسانا علمانيا منتسبا للإسلام يجوز له أن يقول له أنت تفعل كذا وكذا، ولا تصلي ولا تصوم رمضان وتأكل الربا وتفعل كذا فيلزمه بأمور هي موجودة في كتاب الله، مع أنه هو أصلا لا ينصاع لكتاب الله سبحانه وتعالى، لكن لأنه يدعي الإسلام فيجوز لك أن تلزمه بذلك. والأصل في هذا قول الله عز وجل إلا المصلين في جنات يتساءلون، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فلم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين. أيها الكفر، الكفر هو عدم الإيمان بيوم الدين، والبقية من فروع العبادات. إذن الله عز وجل ألزم الكفار عدم بكتهم على عدم فعلهم لفروع العبادات، وهذا من أدلة العلماء على أن الإسلام ليس من شروط الصحة، بل هو من شروط ليس من شروط الوجوب، بل هو من شروط الصحة، مع أن الكافر هو مخاطب بالصلاة، ولكن الصلاة لا تجزئه إلا إذا أسلم، ولا تقبل منه إلا إذا أسلم. واضح؟ إذا جيد. إذا الشرط الثاني هو البلوغ، فالطفل لا تجب عليه الصلاة، لكن لو فعلها أجزأت، لكنها لا تجب عليه، ويؤمر بها الطفل لسبع سنوات ويضرب عليها لعشر ليتمرن، وبعد ذلك إذا بلغ فقد أصبحت واجبة عليه. والأصل في هذا ما رواه أبو داود والنسائي في سننهما بسند صحيح عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق أو يفيق، عن المجنون حتى يفيق، يعني يستيقظ من جنونه. إذن هذه اللهم صل على سيدنا محمد، هذا دليل أن الطفل غير مخاطب بالصلاة بالتكاليف الشرعية بشكل عام. والحديث أيضا رواه ابن ماجه وأبو داود والنسائي عن أم عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. الشرط الثالث هو العقل، فالمجنون مرفوع عنه القلم بنص هذا الحديث. إن المجنون الذي لا يعقل هو ليس مؤهلا لأن يخاطب بفروع الشريعة، بأحكام الشريعة كلها، ولذلك هو غير مؤاخذ أصلا على أعماله، إنما المؤاخذ هو وليه. فإذا فعل جريمة من الجرائم فإن أولياءه هم الذين يتكفلون يعني نتائجها. الشرط الرابع من شروط وجوب الصلاة هو دخول الوقت، وقد أجمع العلماء على ذلك. حكاه ابن رشد، أبو الوليد ابن رشد الجد طبعا، في المقدمات الممهدات، وهو كتاب جليل بسط فيه معاني المدونة في ثلاث مجلدات، كتاب في ثلاث مجلدات، مقدمات الممهدات لما في المدونة من المعاني. فحكى فيه هذا القول، أجمع العلماء على أنه لا تجب الصلاة على أحد حتى يدخل وقتها، ولو صلاها قبل دخول وقتها لما أجزأت، فهو شرط وجوب وأيضا شرط صحة. هذا الصواب يعني، إذن هو شرط وجوب، الصلاة لا تجب إلا بدخول الوقت، وأيضا لا تجزئ الصلاة إلا إذا دخل وقتها. طيب، والشرط الخامس وهو بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحق أن هذا الشرط الأخير ذكره بعض العلماء والبعض الآخر لم يذكروه، وهو شرط في سائر العبادات، وهو مرتبط بالشرط الأول، يعني هو الإسلام، ولكن شرط الإسلام حقيقة يعني فيه نظر، لأننا ذكرنا أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لكن من لم تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فهو معذور. فإذا هذا الشرط حقيقة أقوى من اشتراطنا الإسلام. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا كان إنسان من الناس في جبل من الجبال أو غابة من الغابات أو صحراء من الصحاري وهو لم يسمع قطعا إنسان بعث إلى البشرية اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ولا علم له بهذه الأمور بتاتا، يعيش في غابته أو في صحرائه أو في جبله وهو يحرث أو يزرع أو يلتهي في رعي جماله أو غنمه ولا علم له بهذه الأمور بتاتا. فالحق أن هذا من جنس أصحاب الفترة. والراجح من أقوال أهل العلم على ما رجحه الإمام ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين وغيره من المحققين أن أصحاب الفترة يمتحنون في عرصات القيامة، يرسل الله عز وجل لهم لسانا من النار فيأمرهم بأن يسقطوا فيها، فمن أبى دخل النار ومن أقر وأطاع دخل الجنة. واضح؟ أما شروط الصحة فهي الشروط التي لا تصح الصلاة إلا بها، بمعنى أن من لم تكن هذه الشروط متوفرة فيه فصلاته باطلة. نمسك بروض الدعوة إذن هي من الشروط. نعم، هي من الشروط. إلا أن بعض العلماء أسقطها بلوغ الدعوة، قال لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بلغت للبشرية كلها، ولكن هذا فيه نظر، هناك أماكن قد تكون الدعوة لم تبلغها. نعم. شروط الصحة في الغالب يطلب من المرء أن يوفرها. شروط الصحة في الغالب يطلب من المرء أن يوفرها، وهنا قال إنها ستة. أولها طهارة الحدث، وطهارة الحدث بمعنى طب هو عندكم يقول ستة أم خمسة؟ الشارح يقول خمسة والمؤلف يقول ستة، والمتن هنا يقول ستة، عجيب، والشارح يقول خمسة، عجيب. طيب جيد، طهارة الحدث لحديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، فقال رجل من أهل حضرموت يا أبا هريرة من حدث؟ قال فساء أو ضراط. وهذا باب تمثيل، وإلا في الحدث كل الأحداث التي ذكرناها. إذن بإجماع العلماء لا يجوز للإنسان أن يصلي وهو محدث. وقد تحدث العلماء عن قال لأن الشارح جمع الطهارتين معا، حدث وخبث. نعم، لأن العلماء انظر بارك الله فيكم، تحدث أصحابنا رحمهم الله وغيرهم عن صلاة فاقد الطهورين، وهو الشخص الذي لا يجد الماء ولا يجد بما يتيمم. وقد يحدث هذا الإنسان مسجون، أو الإنسان مصلوب، أو الإنسان في مكان ليس فيه لا ماء ولا تراب ولا صعيد طيب طاهر. ففي هذه الحالة لأصحابنا أقاويل ثلاثة. المذهب المشهور عندهم وقد شن عليه الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى عنه واعتبره قولا فاسدا لا يمكن النظر فيه، وهو أن هذا المرء لا صلاة عليه، سقطت الصلاة عليه. والمذهب الثاني، وهذا المذهب الأول منسوب لمعن ابن عيسى القزاز من كبار أصحاب الإمام مالك المدنيين، والظاهر أن ابن عبد البر يرى أن هذا القول فهم خطأ على معن ابن عيسى القزاز. والقول الثاني وهو قول ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله، قال يصلي فإذا وجد الماء أو ما يتيمم به أعاد الصلاة. والقول الثالث أنه لا يصلي لكنه فور ما يجده ما يتطهر به يتوضأ أو يتيمم ويصلي، إذن تبقى في ذمته الصلاة. نعم يقضي، يعني يقضي قول أئمة آخرين من أصحابنا رحمه الله تبارك وتعالى. وهناك قول رابع ولعله أرجح هذه الأقاويل، أنه يصلي كما هو ولا شيء عليه. وقد قوى هذا القول العلامة الشيخ صالح الغرياني حفظه الله في كتابه مدونة الفقه المالكي وأدلته، واستنبط ذلك من بعض طرق حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لما فقدت عقدها ولم يجدوا ماء قال فصلوا بغير طهارة. بعض الطرق والروايات أنهم صلوا بغير طهارة، وإذا ثبت هذا فهو نص في الموضوع. واحتج بأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا، فمن لم يجد ما يتطهر به فقد أتى ما استطاع ويصلي على الحالة التي هو عليها. ولعل هذا القول هو أرجح الأقاويل، وإذا كانت الصلوات قليلة فالقول بأنه يقضيها بعد ذلك إذا وجد الماء خروجا من الخلاف قول يعني تطيب النفس بذكره واتباعه. الله تبارك وتعالى أعلم. إذن هذه طهارة الحدث، وأما طهارة الخبث، طبعا هذا حديث أبي هريرة متفق عليه، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، هو حديث متفق عليه. والشرط الثاني طهارة الخبث، وطهارة الخبث بمعنى أن يتجنب أي شيء نجس في جسده أو في مكان صلاته الذي سيلامس أعضاءه أو في ثوبه، سواء كان في الثوب الذي يلبسه أم في حذائه أم تحت رجله، كل هذا ينبغي أن يتنبه له ويبتعد. وطهارة الخبث واجبة بشرط القدرة والذكر، والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بنعليه ثم أوحى إليه جبريل عليه السلام أن فيهما أذى فخلعهما فورا، وخلع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى أحذيتهم. طيب، إن طهارة الخبث الأصل فيها قول الله تبارك وتعالى وثيابك فطهر والرجز فهجر، والرجز فهجر قراءتان متواترتان، فإذا هذا فيه أمر من الله سبحانه وتعالى للحبيب صلى الله عليه وسلم، أمته مأمورة يعني تبع الله لأن يطهر ثيابه من الرجز، وهو أي شيء نجس مع الذكر والقدرة. مع الذكر والقدرة، نعم، للحديث الذي ذكرته لكم الآن. وهناك أحاديث عديدة منها ما رواه أبو داود والنسائي وصححه جماعة من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، ولو كان ذلك لا حرج فيه لما أمر بالرش من هذا والغسل وغسل الآخر. وهناك أثار وأحاديث عديدة تدل على أن الصواب من أقوال أصحابنا، لأن هناك قولين في المسألة، بل هناك ثلاث أقاويل، هذا هو راجح، هذا هو مشهور المذهب وهو الراجح، أن طهارة الخبث شرط من شروط صحة الصلاة بالذكر والقدرة. الشرط الثالث وهو استقبال القبلة، استقبال القبلة لقول الله تبارك وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والمقصود بالمسجد الحرام هو الكعبة، لسنا مكلفين بأن نتجه إلى عين الكعبة بحيث لو رسمت من عندك خطا إلى مكة لصادف الكعبة، بل المقصود هو اتجاه لناحية أو جهة الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول القبلة بين المشرق والمغرب. طبعا هذا بالنسبة لأهل المدينة أن القبلة بين المشرق والمغرب، ولكل بلد يعني بحسبها، كل بلد بحسبها. والحديث عديدة، من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. الحديث رواه أصحاب الكتب السبعة. وقول الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجهكم شطرة. وهذه الآية نزلت بعد أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 17 شهرا، وكان يصلي تجاه بيت المقدس، كان بيت المقدس هو قبلة المسلمين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتشوق لأن تصبح القبلة هي الكعبة بدل بيت المقدس، فلبى الله عز وجل رغبته وشرع غير هذه الشريعة، وكان ذلك سببا في غضب اليهود. وذلك قول الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذه الآية لما نزلت مر رجل من بني سلمة على الصحابة يصلون فقال أشهد بالله إني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم تجاه البيت الحرام، فتوجهوا فورا وقلبوا توجههم من بلاد الشام بيت المقدس إلى مكة جنوب، يعني من الشمال إلى الجنوب. والمسجد الآن يسمى مسجد القبلتين، إلى يومنا هذا عرف هذا المسجد مسجد القبلتين لكونه كانت قبلته الأولى تجاه بيت المقدس ثم تحولت إلى مكة المكرمة والكعبة المشرفة. جيد. الشرط الرابع من شروط الصحة وهي ستر العورة. وستر العورة من شروط الصحة مع القدرة والذكر، بالذكر والقدرة أيضا. فقد روت أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه الإمام أحمد وأبو داود أصحاب السنن أبو داود الترمذي والنسائي بن ماجه، وهو حديث حسن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لبهز بن حكيم عن أبيه عن جدي، عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه وهو مستلق، فأن قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت إذا كان الناس بعضهم في بعض، يعني الرجال، قال إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها. قلت فإن كان أحدنا خاليا، قال الله تبارك وتعالى حق أن يستحيى منه. والحديث رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي. وأيضا روى الترمذي عن جرهد الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. هذا حديث عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ورواه أيضا أصحاب الكتب، أصحاب كتب السنة أبو داود وابن ماجة. هناك حديث مشهور، حديث جرهد الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه ومستلقن فخذه كاشفة فقال غط فخذك فإن الفخذ عورة. وبهذه أحد كلها نستنبط أن الإنسان يجب عليه بالذكر والقدرة أن يغطي عورته. ولكن ما هي عورة؟ هذا فيه تفصيل حقيقة والمؤلف لم يفصل فيه، لكن بشكل عام عورة المرأة في الصلاة هي جميع جسدها إلا الوجه والكفين، وعورة الرجل في الصلاة هو ما بين السرة والركبتين لهذه الحديث التي ذكرنا. لكن فقهاءنا رحمهم الله يفرقون بين العورة المغلظة وهي التي إذا كشفت عمدا بطلت الصلاة بكشفها، والعورة المخففة وهي التي يحرم على الإنسان أن يدخل الصلاة وعورته المخففة المكشوفة، ويحرم عليه أن يظهرها للناس الأجانب، لكن صلاته جائزة، إنما يطالب بأن يعيدها في الوقت، يطالب أن يعيدها في الوقت. وعندهم أن العورة المخففة من الرجل هي السوأتان، والعورة المخففة من المرأة هي البطن والفرج والدبر وهذه الأماكن، كما قال ابن عاشر رحمه الله: وما عدا وجهه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، لكن لدى كشف لصدر أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المقرر. فجعل الصدر والشعر من العورة المخففة لا من العورة المغلظة، واضح؟ لكن حقيقة أن هذا القول لم أجد عليه دليلا بالنسبة للمرأة. وأما بالنسبة للرجل فهناك بعض الأدلة التي قد تدل عليه، هناك بعض الأدلة التي قد تدل عليه، وقد ينضاف إلى هذا كراهة الصلاة والكتف مكشوف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ولكن هذا لا يدل على أن العاتق من العورة، لأن هناك أحاديث عديدة تدل على جواز الصلاة والكتفان مكشوفان. قال: إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، وحديث أول كلكما ثوبان. وكل هذا يدل على أن الأمر على الاستحباب والنهي على سبيل الكراهة لا التحريم. والشرط الخامس وهو ترك الكلام، لأن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في الصلاة: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وهذا الحديث رواه مسلم. وحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. والحديث متفق عليه. وأخيرا الشرط السادس الأخير وهو ترك الأفعال الكثيرة، وإنما خص الأفعال الكثيرة دون الأفعال القليلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه فعل أفعال قليلة، من ذلك أنه حمل ابنته أو حفيدته أمامة وفي الصلاة، وحمل الحسن والحسين رضي الله تبارك وتعالى عنهما وهما في الصلاة، وحديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: قلت لبلال: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه ويصلي؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه. فإذا يقول هكذا وبسط كفه. إذا هذه كلها أحاديث تدل على أن الأفعال القليلة لا تضر المصلي. وهذا الحديث رواه أبو داود الترمذي وصححه. وبهذا نكون قد انتهينا من شرائط الصلاة، والحمد لله وصلى الله عليه وسلم. إذا كان هناك أي استفسار أو سؤال فتفضلوا. بارك الله. نقول شرائط الصلاة، يمكن نقول شروط الصلاة. نعم، شرائط أو شروط الصلاة. نعم، كلاهما صحيح. وفيكم بارك، وفيكم بارك، وفيكم بارك. قال: القول بأن الشرط هو ما يجب للعبادة، وأما الركن هو ما يجب في العبادة. نعم، وأن الفرق بين الشرط الوجوب وشرط الصحة كالفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف. نعم، لأن خطاب التكليف هو مما يلزم المرء أن يأتي به. وقد ذكرت لكم أن شروط الصحة، شروط الصحة ينبغي للمرء أن يأتي بها، أما شروط الوجوب فهي مما ليس للمرء فيها يد، يعني ليس للمرء أن يبلغ أو يكون عاقلا أو يأتي بوقت الصلاة، أو يأتي بوقت الصلاة، ليس له ذلك، ليس له أن يفعل ذلك. نعم، هناك أيضا شرط لم يذكره المؤلف وهو خلو المرأة من الحيض والنفاس، وهذا من شروط الوجوب أيضا. ممكن أقسم الشيخ لا شروط ثلاث أقسام، شروط الوجوب شروط الوجوب والصحة وشروط الوجوب. صحيح، هناك من العلماء ما قسم إلى شروط الوجوب وشروط صحة وشروط وجوب وصحة. صحيح. طيب، يقول ذكر المؤلف أن الإسلام شرط وجوب، أليس الراجح أن العقل شرط وجوب وصحة في نفس الوقت؟ صحيح، العقل أيضا شرط وجوب وشرط صحة، أليس انتفاء المانع شرطا من شروط الوجوب؟ وهو كذلك، لأن خلو المرأة أو طهارة المرأة من الحيض والنفاس هو من شرائط صحة الصلاة أو من شرائط وجوب يعني وإفاقة المغمى عليه. لا، ولكن هذا يدخل في العقل، يعني إذا قلنا أن العقل من شروط يعني أن من شروط الصحة، فمعنى أن المجنون الجنون مانع، والمانع والشرط كلاهما يعني بدل عن صاحبه. نعم. ذكر المؤلف أن الإسلام شرط وجوب، والسؤال أليس هو شرط صحة؟ نعم، قلت لكم إنه هو الحقيقة شرط صحة، لأن الكفار مخاطبون فروع الشريعة، ولأنه في يدك أن تفعله، يعني حتى يعني الإسلام في يد المرأة يأتي بالإسلام، فلذلك صواب أنه شرط صحة. نعم. كيف تكون استتابة تارك الصلاة؟ يعني العلماء يقولون أنه يحبس ويضيق عليه حتى يصلي، فإذا دخل الوقت واقترب من الخروج يؤكد عليه مرة تلو مرة يصلي، فإذا خرج وقت الصلاة ولم يصلي يحكم بإعدامه. هذا قول، هذا قول أصحابنا. نعم. كيف تكون استتابة تارك الصلاة في قضية التضييق؟ كلام. نعم، وهو في كل مسألة من هذه المسائل كلام، حتى في قتل تارك الصلاة كلام، لكن يعني ذكرت لك ما يقول أصحابنا. ذكرت قبل الشيخ نبينا يعني يقتل حدا. نعم. هل تارك الصلاة حده القتل؟ نعم، هذا قول أصحابنا وأصحاب الشافعي، هذا قولنا وقول أصحاب الشافعي. طيب، يقول هنا ما هو حد العورة الواجب ستره على راجح مذاهب المحققين للرجال والنساء وعلى راجح مذاهبهم إذا انكشف جزء من العورة أثناء الصلاة، كما حال أصحاب القمصان القصيرة حال سجودهم، أو انكشف جزء من يد المرأة أو ظهر قدمها أو شعرها أثناء الصلاة، فما المترتب على ذلك؟ فإن مذهب أهل المدينة في انكشاف عورة المرأة كما ذكرت غريب، ويقولون تعيد في الوقت أي استحبابا، على خلاف مذهب الشافعية والحنابلة. طيب، قد نقول يا إخوة عمر بن سلمة، هذا الصحابي الطفل، عمر بن سلمة صحابي طفل، وكان يتلقى الركبان فيتعلمون القرآن، فلما أسلمت قبيلته لم يجدوا أعلم منه بالقرآن فأمموه، فكان يصلي بثوب القصير، إذا سجد تقلص عن دبره، فقالت امرأة من أهل الحي يا معشر الناس غطوا عنا استقارئكم، هذا غطوا عنا دبر قارئكم يعني. قال فجمعوا لي مال واشتروا لي حلة، فما فرحت بعد الإسلام كفرحي بتلك الحلة. فهذا الإمام كان إذا صلى انكشف دبره، والمرأة استشنعت هذا المنظر، فقالت لهم يا جماعة يعني اشتروا له ثوبا تغطون عنا دبره، فلو كان صلاته باطلة لما فلو كان انكشاف هذه العورة مبطلا للصلاة يعني لما ترك وهو يصلي بهم بهذه الحالة. هذه واحدة، ولكن هذا القول ينقض قول أصحابنا، لأنهم يقولون إن السوأتين إذا انكشفتا عمدا انتقضت الصلاة، إلا أن نقول إن هذا لا قدرة له، هذا جهده، ليس له ثوب إلا هذا الثوب القصير الذي إذا سجد تقلص عن دبره. واضح؟ ولكن شخصين يعني الآن في المسجد يعني الناس يدخلوا السروال. صدقت. أوكي، لسه سابق كل شيء كيف حيث. نعم نعم، أنا صليت قبل أسبوع في مسجد وكان أمامي شخص شاب، فكلما صلى كشف دبره. انكشف دبره. وهذا أمر شنيع. ولذلك نص علماؤنا رحمهم الله وقد ذكر يعني مرة هذا معنا في الأخضري أن الصلاة في السراويل مكروهة. هذا السراويل إذا لم تنكشف العورة فكيف إذا انكشفت العورة؟ فلا شك أنه يعني على المرء أن يحافظ على الصلاة ويحرص على أن يصلي بثوب. هذا لا شيء على الذي يصلي كذا. إذا علم بأن دبره منكشف وهو مستمر على ذلك فصلاته باطلة لا شك في هذا. صلاته باطلة. نعم كل من كان قادرا على ستر عورته وتركها مكشوفة فصلاته باطلة. صلاته باطلة خاصة إذا كان الأمر في السوأتين. بالنسبة للرجال يبقى المرأة. كثير من النساء في البيوت يصلين مكشوفات الأقدام، وكثير من النساء إذا جئنا يصلين في البيت يضعن هكذا خمارا على رؤوسهن بسرعة ولا يبالين أن ينكشف بعض شعورهن وبعض عنقهن أو بعض يعني أو سواعدهن أو ما إلى ذلك. فعلى المذهب هذه المرأة صلاتها صحيحة، لكن عليها أن تعيد في الوقت وهي آثمة إن تعمدت ذلك. لكن على قول العلماء الآخرين وهو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار إلا بدرع وخمار، معنى أن صلاة هذه المرأة باطلة. ولا شك أن اختلاف العلماء رحمة، يعني قد نقول إن هذا مما يعني يخرج هذه المرأة أو هؤلاء النسوة من حالة بطلان صلاتهم. قال هل نفهم أن انكشاف شعر المرأة أثناء الصلاة أو جزء من عورتها لا يبطل الصلاة على الراجح على مذهب من مذاهب؟ نعم على مذهب الإمام مالك لا يبطل، لا يبطل الصلاة. أما سمعت لكن لدى كشف اللي وما عدا وجهها وكف الحرة يجيب ستره كما في العورة، لكن لدى كشف لشعر أو لصدر أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المقرر، يعني أن تعيد على جهة الاستحباب لا على جهة الوجوب، أو على جهة الوجوب لا على أنه إذا لم تفعل ذلك بطلت صلاتها. واضح يا إخوة؟ فإذن على المذهب هي تعيد. طيب قال أريد التحقيق والذي تدين الله به لنتعبد به. الله الذي يظهر لي أن حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار نص صريح، ولذلك على المرأة أن تنتبه لذلك وتغطي قدميها وتغطي شعرها و ساعدها وجميع جسدها. نعم. طيب اقتصر المرء على ستر العورة فقط مع قدرته على الستر الكامل ولم يغطي العاتقين هل تجوز صلاته؟ نعم صحيح أنه تجوز صلاته. وقد دخلوا على جابر بن عبد الله كما صحيح البخاري وهو موطأ إمام مالك أيضا و رداؤه معلق في المشجب فقام يصلي بإزار من غير رداء، فقال له أحدهم لماذا تصلي وأنت كاشف العاتقين؟ قال حتى يقوم إلي رجل أحمق مثلك فيسألني هذا السؤال. ثم ذكر له الحديث أو لكلكم ثوبان والحديث التي لها هذا المعنى، فدل ذلك على أنه لا يرى وجوب ذلك. والحديث أو لكلكم ثوبان وحديث إن كان ضيقا فاتزر به وإن كان واسع فالتحي به يدل على هذا أن تغطية الكتفين ليس بواجب، ولم يوجبه إلا الحنابلة. الحنابلة ذهبوا إلى وجوب تغطية الكتفين. طيب هل تجوز صلاته؟ لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء على سبيل الاستحباب. ما معنى أن حديث الكراهة؟ نعم حديث الكراهة. هل الكلام الذي يكون من جنس الدعاء نحو أن يتأول الإنسان القرآن فيسبح أو يحمد أو يستغفر أو يدعو أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جائز أم لا؟ وهو يعني لا يبطل الصلاة، لكن إن كان في النافلة فالأمر واسع، ولكن في الفريضة فليجتنب الإنسان ذلك حتى لا يدخل فيها ما ليس منها. نعم هناك فرق، أصحابنا يفرقون بين الفرض والنافلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام الليل يتفاعل مع الآيات و يدعو إذا كان دعاء ويسأل إذا كان سؤال ويستعيذ إن كان استعاذة، لكن في الصلوات في الفروض يعني الأحاديث التي اشتهرت عنه ليس فيها ذلك والله تبارك وتعالى عنه. طيب ما هو ضابط الفعل الكثير في الصلاة؟ ضابط الفعل الكثير هو أنك إذا رأيت الفاعل تظن أنه لا يصلي من كثرة أفعاله. وهل حمل الصغير في الصلاة من الفعل القليل؟ نعم، ثبت ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع أمامه ورفع الحسن والحسين و يعني تسلقوا على ظهري، تسلق أحفاده على ظهري، فلم يثرب عليهم في ذلك، فعلى ذلك الحاجة أي حاجة في ذلك، يعني هو رأف بأحفاده. نعم. هل يشترط في الذكر تحرك اللسان؟ نعم، يشترط في الذكر تحرك اللسان، وإذا لم يحرك المرء لسانه في الصلاة فصلاته باطلة، لأنه من باب التخمين وإجراء الأمور على الذهن، وهذا لا يصح، بل لا يكون الكلام كلاما إلا إذا حرك الإنسان لسانه. وإن كان بالقلب فقط هل يجزي؟ لا، لا يجزي، صلاته باطلة. قال لو تكرمت أن تبين لنا عورة الرجل أمام الرجل. عورة الرجل أمام الرجل من السرة إلى الركبتين، وعورة الرجل أمام الأجنبيات، عورة الرجل أمام الأجنبيات على مذهب الإمام، على مذهب أهل المدينة، هو الجسد كله بعد الأطراف، فلا يجوز أن يبرز صدره ويمشي عاريا أمام النساء على مذهب الإمام مالك رحمه الله. وإن كان أصحاب المذاهب الأخرى قد يجيزون ذلك ويقول هو من السرة إلى الركبتين أمام الجميع. وعورة الرجل أمام محارمه، عورة الرجل أمام محارمه يعني من السرة إلى الركبتين أيضا. ثم عورة المرأة أمام الأجانب، عورة المرأة أمام الأجانب كل جسدها ما عدا الوجه والكفين. وهناك شروط، الشروط السبعة التي ذكرها العلماء رحمه الله في ثوبها، أن لا يصف ولا يشف ولا يكون مبخرا ولا مطيبا، ولا يشبه لباس الأجنبيات، ولا يشبه لباس الرجال، ولا يشبه لباس الكافرات، يعني لا يكون زينة في نفسه، ويغطي الجسد كله ما عدا المستثنى والوجه والكفين. وعورتها أمام محارمها الذكور جسدها مع هذا الأطراف على مذهب الإمام مالك. وعورتها أمام نساء المسلمين من أهلها ما بين السرة إلى الركبتين، ما بين السرة إلى الركبتين. وعورتها أمام النساء من غير أهلها، غير أهلها يعني الكافرات، إذا كنا من غير أهلها يعني مسلمات فمن السرة إلى الركبتين مثلها. وعورتها أمام الكافرات المشهور أنه جسد كله مع هذا الوجه والكفين. هناك قول آخر أنها كالأجنبية المسلمة. وعورة الأمة أمام الرجال وأمام النساء، عورة الأمة أمام الرجال وأمام النساء المشهور أنها من السرة إلى الركبتين، وهذا الذي عليه جماهير العلماء، ولكن خشية الفتنة بها فتؤمر بالتستر كما تستر الحرة. والله تبارك وتعالى أعلم. مبقى عندنا أمن صح، لم يبقى لدينا إيمان. قال لو تكرمت أن تبين لنا حكم تغطية الوجه للنساء وكلام الفقهاء في ذلك والحث عليه والترغيب فيه والتحذير من لبسه ثم خلعه، خصوصا في زمن الفتن بالذات لما رزقهن الله جمال الوجه. وكل نساء الإسلام جميل؟ لا، ليس كل نساء الإسلام جميلة، هناك يعني القبيحات والجميلات، هناك القبيحات والجميلات، لا يمكن أن نعمم. يعني على أي حال، شوف، تغطية المرأة لوجهها إذا برزت إلى الشارع أمام الرجال الأجانب، خاصة في الشارع حيث يكون الفساق والفجار ومن لا دين لهم، اختلفت أقوال أهل العلم في ذلك على قولين لا ثالث لهما. القول الأول وهو وجوب تغطية وجوههن إذا لم تؤمن الفتنة، وهذا قول جمهور العلماء المتأخرين، متأخرين يعني قبيل الانفتاح على الأفكار الغربية يعني. والقول الثاني وهو استحباب تغطية المرأة لوجهها، وهذا قول جماهير علماء الإسلام من جميع المذاهب، يقولون باستحباب أن تغطي المرأة وجهها، وهذا الذي كان عليه نساء السلف الصالح من لدن بعض الصحابيات إلى بعض التابعيات، ثم انتشر ذلك بين المسلمين حتى أصبح هو الأصل. والذي ندين الله عز وجل به هو استحباب تغطية المرأة لوجهها أمام الرجال الأجانب، خاصة إذا لم تؤمن الفتنة بهم. وهذا من شعار النساء العفيفات الطيبات الطاهرات. ولذلك نحذر من أكرمها الله عز وجل بأن غطت وجهها ولبست ثياب الطهر أن تنتكس على عقبيها وترجع إلى كشف وجهها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر بن الخطاب: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل، فهذا في قيام الليل الذي هو عبادة فردية بينك وبين ربك، فكيف بهذه الظاهرة؟ وأنا لا أقول هذا فقط، وأقول لكل الشباب الذين أكرمهم الله بالاستقامة: احذروا أن تلتزموا بالهدي الظاهر في مدة من حياتكم ثم تتركوا ذلك وتتركوا الهدي الظاهر. الهدي الظاهر هو شعار المسلم، ونحن مأمورون بمخالفة أعداء الإسلام في ظواهرهم وأشكالهم وألبستهم، فكذلك المرأة المسلمة عليها أن تحرص على أن تلبس اللباس الشرعي السابغ الكامل، وأيضا إذا سترت وجهها خاصة في الشارع، يعني ممكن أن تكشف وجهها أمام يعني عائلتها في البيت وما إلى ذلك ومن تثق فيه من محارمها، وهذا منصوص عليه في موطأ إمام مالك، نص على هذا الأمر. لكن في الشارع العام الذي يكثر فيه الفساق والفجار فننصحها بأن تغطي وجهها، والله تبارك وتعالى. طيب نقف هنا إن شاء الله، بارك الله فيكم. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.